جه يوم الامتحان قال له خطف كتب هو رايح الامتحان من واحد قال بيبص في الكتاب. يقوم تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. انت جاي تذاكر دلوقتي هتسلم زي اللي رايح يصطاد. اهو ده مثل برضه. اللي رايح يصطاد قبل اللي رايح يصطاد ده بيعد نفسه بيجيب جعبه اللي هي الشنطه اللي فيها السهام والقوس بتاعه والبتاعه ويملأ الكيس ويتقل رايح عشان يصطاد. انما واحد راح وبعدين شاف الغزاله ماشيه وعايز الضبع يقوم يجيب يملى الكنانه في الوقت ده يقول له لا قبل الرماء تملأ الكنائن. تقولها لمين؟ اللي بيذاكر في ساعه الامتحان. يقول له قبل كده كان ينفع. ما ينفعش الكلام ده. يبقى مثل ولا لا؟ يبقى اذا المثل قول شبه مضربه الان بمورده سابقا، لان المورد كان ايه؟ كان قوي وموجز ومحفوظ. يبقى ده اسمه ايه؟ كذلك يضرب الله الامثال. لما ضرب المثل بالبعوضة، ايه اللي يجيب في القرآن بعوضة ومش عارف ايه وبتاع، ايه الكلام دي؟ ما عرفوش ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال طيب مدام حيبت المثل ما اللي فوقها يبقى من باب اولى. نقول له لا انت فهمت غلط، ده مش فيما فوقها في الكبر، ده ما فوقها فيما تستنكرونه من الضآلة. فما فوقها في ايه؟ في الضآلة. فيروس يا سيد هسمها فيروس، هسمها ميكروب، اجيب مثل بميكروب. يبقى اذا وليه بنقول بقى ضرب المثل؟ قال لك لان الانسان له حواس متعددة، فهو يرى ويسمع ويشم ويدوق ويحس. لو شفت كل الاشياء دي تجد الصق شيء بالحس ان يضرب. ولذلك تيجي واحد نايم مثلا تناديه نومت ايه، تقوم تيجي ناحيته تقول له يا شيخ قوم بقى قوم بقى قربت اهو رجوع بقى شيخ قوم. يبقى الضرب ده ايه؟ الضرب هو الاثر الذي لا يمكن ان يتخلف مبلوله. ولذلك لما ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يقول هناك في ايه تانية واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، يؤثرون فيها تأثيرا وايه واضحا. احرط زي الحرف دي والايه زي الايه الضربه وكده. فاذا يضرب الله المثل يحسسك به حس الالم من الضرب. فاذا ما حسستش بده بالمثل ده تبقى انت ما عندكش ايه حس خلاص، يبقى الحس بتاعك ايه؟ يبقى الحس بتاعك ما، ويبقى لا مؤاخذه يبقى مشلول، يبقى ايه؟ يبقى مشلول. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، يعني جبنا لهم أمثال لا يمكن لأي واحد إلا أنه يستقبلها، كما يستقبل الإنسان الضرب آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ الإدراك. ولقد ضربنا للناس حتى المثل الله، إحنا قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى ضربه في نفسه، مش المثل نوره، مش قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، بقى هو نور ربنا كده. أم قال لك النور انت فاهم ذات النور؟ لا، النور المقصود به التنوير، النور مقصود به ايه؟ يقول لك فلان نور هذا البيت، يعني ايه؟ يعني منوره. فمثل نوره مش مثل ذات نوره، لا، مثل تنويره لكونه الواسع، مثل تنويره لإيه؟ لكونه الواسع. ينورك حسي بالشمس وبالقمر بالليل وبالنجوم اللي تهتدي بها، خلاص كده. وينورك تنوير تاني، تنوير معنوي، يديك القيم اللي معناها. لأن فائدة النور الحسي إيه؟ ما فائدة النور الحسي ده؟ فائدة النور الحسي أنه يجعل خطوي واتجاهي وحركتي على بصيرة، فلا أصطدم بشيء أنا أقوى منه فأحطمه، ولا هو أقوى مني فيحطمني. يبقى فايدة النور إيه بقى دلوقتي؟ بيعمل إيه؟ بيزيل الظلم، لأني اصطدمت بحاجة أنا أقوى منها يبقى حطمتها. يجربها واحد منكم النور مطفي كده وقايم يروح دورة المية وبعدين يشوف ترابيزة بتاعه ولا طقطوقة، إن عملها كده يكسرها. طب ونخبط في الكرسي ولا في الترابيزه الكبيره دي يعني يجرح نفسه ويعمل يبقى النور الحسي بيعمل ايه؟ بيهديني الى ان لا اصطدم ضارا لغيري ولا ايه مضرورا من غيري. ادي النور الهو، ادي النور الحسي. طب بقي النور المعنوي. النور المعنوي بيعمل لي بقى قيم. بقى في القيم بقى، اوعى تغتاب الناس هيغتابوك، اوعى تعيب الناس هيعيبوك، اوعى تسرق من الناس هيسرقوك. الله، يبقى اذا عمال بيقول لي ايه؟ لا اضر الغير في القيم. يبقى في، ولذلك هيقول في الايه نور على نور مثل نوره ايه كمشكات فيها مصباح. كثير من المفكرين يفسر المشكاه بالمصباح. لا، لانه لو كانت كمشكاه مصباح يقول لك ايه كمشكات فيها مصباح، هيبقى يقول كمصباح فيه مصباح. لا، كمشكات يعني الطاقه. عارفين في الفلاحين كانوا زمان يعلموا طاقه غير نافذه، يعني زي الشباك كده بس ايه مسدوده، يحطوا فيها الايه اللمبه زمان ايه كده زي فجوه كده يحط فيها الايه الطاقه الصغيره على قد المحراب. لما تحط الطاقه الصغيره دي وتحط فيها مصباح، قال لك ممكن تحط صاروخ. طب والمصباح ايه الفرق بينه وبين الصاروخ؟ قال لك لا، الصاروخ واخد هواء من كل جهه فيطلع له ايه دخان يعكر الضوء، لكن لما تحط المصباح الزجاجه كده يعمل ايه؟ بيديلها الضوء بس على قد الاحتراق يبقى صافي. قال كمشكات يعني طاقه ضيقه، يبقى الطاقه ضيقه. الله يريد ان يضرب المثل لتنوير السماوات والارض كلها. قال انا هضرب المثل بطاقه صغيره، يبقى ايه الايه المقابل الطاقه الصغيره والكون كله؟ ادي واحده. والطاقه الصغيره دي فيها ايه؟ مصباح مش فتيله، والمصباح مش مصباح عادي، في زجاجه. ليه؟ قالت الزجاجه هتكسر الاشعه. الله، بقى المكان ايه ضيق حيز طاقه مشكاه، والمشكاه فيها ايه مصباح، والمصباح في ايه في زجاجه مش عادي، والزجاجه مش عاديه، ده زجاجه كانها كوكب دري يعني يضيء من غير حاجه. الله، والزيت اللي بينوره ده مش زيت عادي، ده زيت زيتون، ومش زيت زيتون عادي. الزيتونه بتاعته لا شرقيه ولا غربيه، في اقوى انواع الاعتدال. الله، طاقه قد كده، ادي واحده، وفيها مصباح مش عادي، والمصباح في زجاجه، والزجاجه بتكثر الاشعه، والزجاجه كانها كوكب دري، والزيت بتاعه زيت زيتون، والزيت زيتون ده لا شرقي ولا ايه. يبقى هل يبقى في الطاقه شيء مظلم؟ كذلك الكون الواسع ينوره الله تنويرا مستوعبا. خلاص، هو بيضرب المثل مش لنوره الذاتي، لا لتنويره لكونه، لتنويره لمين؟ ولذلك ايه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة ايه كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شوف بقى، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال لك نور على نور. طب يا رب ده النور تنويرك، النور التاني اللي انت جبتوه لنا هنا دي ايه؟ قال لك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس، اللي هو مثل المشكاه، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. خد النور القيم بقى زي النور الحسي، ما نجاك من المعاصي الحسيه، نور القيم ينجيك من المعاطب الايه المعاطب المعنويه. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام قائل هذا الشعر حينما القاه للخليفه، قال بعض حساده، بعض حساد ابو تمام يعني، لان بقى ابو تمام لما مدح الخليفه بقى هيديله عطاء كتير، فناس من الحاقدين بقى لك عكر عليه الايه، قال لك عليه كده خلاص كده. لما قال ايه الإقدام عمرو، يعني الخليفة فيه إقدام مين؟ عمرو ابن معدي كرب أشجع واحد في العرب، في سماحة حاكم، في حلم أحنف، أحنف ابن قيس، أحنف ابن قيس مضروب بالمثل في الإيه؟ في الحلم. وناس قعدوا بقى يشتموه، وبعدين هو ماشي كده ساكت ساكت ساكت ساكت، وبعدين قال اللي بيشتموه انتوا عندكم لسه شتمة تانية؟ قالوا لي ايه ليه؟ قال اصل احنا الحي بتاعنا قرب اهو وكان عندكم حاجة قولوها قبل ما تروح الحي عشان يقطعوكم. في حلم أحنفة في ذكاء إياس جمع للخليفة كم وصف: الإقدام والسماحة والحلم كده، وإيه كمان؟ والذكاء. أما الرجل اللي بيحسد أبو تمام قال لك ده الخليفة بقى هيديله إيه؟ هيديله وكشة كبيرة قوي. هز راسه كده كالحاقدين عادة. الأمير فوق من وصفت من هؤلاء، هؤلاء جرابيع العرب تشبهه بهم. فأطرق أبو تمام هنيها خلاص، ثم قال: من نفس القصيدة: بحرا وقافية لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. أنا صحيح قلت فلان وفلان دول أقل منه صحيح، إنما أصلهم بقوا أمثال في الندى، أنا ما جبتش الزوات، أنا جبته بقى إيه؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الأعجب من هذا أنهم أخذوا منه الورقة فلم يجدوا فيها هذا البيت، فكأنه إيه؟ ارتجالة. فأنا قلت يلا، قلت والله لو لقوه كان ما يقلش في التمجيد عن أنهم ما لقوهش. ليه؟ أم قال لك ديبا معناها أنه عارف أن الحساد هيقولوا عندي كده كده فاحتطوا أزيك له، يبقى ده ذكاء تاني. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ما نفعش الأمثال، ولئن جئتهم بآية جديدة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. هناك الحق سبحانه وتعالى بيعتذر للناس عن إن هو لم يعطيهم الآيات التي يقترحونها. قال لك ليه؟ قال لك لأن سوابق الأمم الذين كذبوا الرسل كانوا يقترحون الآيات، ومع انهم اقترحوها لما تيجي الايه برضو يفضلوا ايه؟ يبقى يفضلوا مكذبين. يبقى اذا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. وعايزين يطولوا الايه؟ عايزين يطولوا الاجراءات شويه. وايضا لو انهم اقترحوا ايه وجاء بها الله واعطاها لرسوله فاخبرهم بها، نقوم نيجي نقف عندها وقفه، نقول قبوله بأن يجيئهم بآية أخرى يبقى احترام لعدم إيمانهم بالآيات السابقة، وكأنها لم تكفي، بدليل أنه جاب واحدة، بدليل أنه جاب إيه؟ أنه جاب واحدة. إذن عدم المجيء ينفي، يقول الآيات كافية بس انتوا مش عايزين تؤمنوا، ولذلك مش هنسأل عنكم ولا نجيب لكم آيات. لما جه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه السلام بيجادل النمرود، قال ايه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي ايه؟ يحيي ويميت. أم هو من بجسته قال ايه؟ أنا أحيي وأميت. طب ازاي كده؟ قول لنا كده. قال أنا أأمر على لهوب بإنه يتتل كده وبعدين اعفو عنه. كلام يرد، نقول له انت ما موتوش. لا، موته وحيه، هذا الكلام، انما انت ما موتوش، لم يظهر منك موت له، يبقى الكلام كده. انما هل ابراهيم يسكن ويا في هذا اللجاج؟ ده دوك بده يمط في الكلام والاخذ والرد. قال له طيب بلاش دي، هنسيب لك دي. قال ربي بيجيب الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبوهت الذي كفر، بلاش الحكايه اللي انت هتقعد تعمل لي فيها ايه صفصطه كده، هنسيبها لك عشان ما نطولش في الاجراءات، لانك انت عايز تطول اجراءات الايه. ولذلك هما فرعون يقول ايه؟ من ربك؟ ما ربك؟ مش على الله، ما رب كل حاجه يرد عليه يقول له ما الله. اذا عمال يطول الايه اجراءات. فسيدنا ابراهيم ربنا الهمه انه يقول له ايه؟ ان ربنا بياتي بالشمس من المشرق، ائتي بها انت من المشرق، حاجه سهله قوي. فبوهت الذي ايه؟ فبوهت الذي كفر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولذلك يقول لك الضارب والمضروب، لازم تلاحظ ان الضربة تؤلم المضروبة ولا تؤلم الضارب، وإلا يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ يبقى الإنسان ضرب نفسه، ضربه خبطة كبيرة أو كده إيده تنخلع، يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ ولازم الضارب يعمل إيه؟ يلاحظ إن الضرب تؤلم المضروب ولا توجع الضارب. ولذلك الشاعر اللي بيقول للناس الذين لا يؤمنون بقدر الله: أيا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ تبقى أنت ضربت العصا ناحية الشر، والحجر ما يجرلوش أي إيه، ما يجرلوش أي حاجة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون. طب ما كانوا يقولوا أنت مبتل، إن جئتهم مبنية على الإفراد كلها في خطبوه، قول إن أنتم ليه يجيب الجماعة؟ الجماعة قال لك إن الرسول إحنا نكذبه ونقول له أنت مبتل، لعل من قومه أو المؤمنين به من يتعرض لنا ويشهد أنه مش مبتل، يبقى وناس قبل ناس واحنا مش عايزين دي، ان انتم فقطعوا عليهم سبيل الايه، انت واللي اللي يسدد لك، انت واللي ايه اللي ادي معناه ان انتم، او ان انتم ايها الرسل كلكم بتكذبوا وتجيبوا حاجات من عندكم وتقولوها من عند ايه، من عند الله. الله، طب ما دام امنت ان فيه الله، انت مش امنت ان فيه الله، طب الله ده بقى يخاطبك انت ولا ايه؟ طب ما دام ما تامنش بالله بقى الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الوحي كان قد اجهده فقال زملوني دسروني، وقعدت بقى ستنا خديجة ايه تغطيه وتعمل له مش عارف ايه، لان اول مرة. ليه؟ لانه ملك يلتقي ببشر، ومدام ملك يلتقي ببشر يبقى في حاجة من اثنين ضروري، يا البشر يرتفع الى الملكية عشان يقدر ياخد من الملك، يا الملك ينزل الى البشرية عشان يقدر يفعل. ولذلك جبريل كان بيتمثل لنبي بشر ولا لا؟ تمثل بشر وقال ايه علي غبار السفر ومش عارف ايه الله. يبقى ايه فلما يجيله يبقى لازم. ولذلك فضمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصد عرقا، حاجة صعب، لان ملكية مع مين؟ مع بشرية، حاجة صعبة. وأول مرة يعني مش لسه ضربة. ففتر الوحي عنه ليستريح. ليه؟ قال لك لأن الألم له مدة ويزول، وأما ما يلقاه الوحي فلا يزول. يقوم بعد ما يضيع الألم تبقى حلاوة الوحي، تقوم تخليه يتشوق للوحي، شؤن الوحي يخليه يتحمل الإيه ولا يضرب ايه اللي رايح تسكى لحبيبه، يبقى الارض كلها شوك ومش عارف وايه ولا يهمه الله. اذا فطر الوحي لماذا؟ لان الوحي لقاء بشري بملكي. خلاص، فاما ان ينتقل الرسول الى مرتبة الملك او ينتقل الملك الى مرتبة ايه البشر. ما حصلش، فتعب رسول الله، ولما تعب الايات بتقول كلها فضمني حتى بلغ مني الايه جبينه يتفصد عرض، زملوني دسروني خلاص. إذن فهو متعب. ولذلك هيقول بعد كده ورفعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، خلناه خفيف. ولذلك لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هم شمتم وقالوا ده رب محمد قلاه، يظهر جربه ما نفعش فسابه ما عادش بيوحي له. طب اشمعنا بقى دلوقتي قلت رب محمد؟ لا. بقى في الجاف وايه؟ قلت بقى يا رب. قالوا رب دلوقتي وجفاه. طب ولما وصلوا ما اتكلمتش ليه؟ خلاص، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك، هتيجي من غير تعب وتيجي من وقد كان. ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم، الضمير في الجمع هنا أنتم، إما لرسول الله ومعه أصحابه والمؤمنون به لعلهم يشهدون لرسول الله بأنه غير مرسل. فقال لهم كلكم أو أنتم، يعني كل الرسل اللي جابوا قبلكم والحكاية بتاعتكم، إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك كإيه؟ قال كما رأيت إننا كل ما نجيب لهم حاجة ينكروه طبع الله على قلوب الكافرين. معنى الطبع يعني طبع الله على قلوبهم يعني ختمها. طب وختمها ليه؟ طب ده من مصلحة أنها تفضل مفتوحة عشان يمكن يدخلها شيء من النور. قال لك لا، موجودين ومفيش فايدة. والله سبحانه وتعالى حتى ما عمت لخلقه حتى يعين الكافر على مراده. الكافر به يقول له يا أخويا أنت حبيت الكفر والكفر حلو قوي، طب ايه رأيك بقى ان انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يسكن. لا الكفر يطلع ولا الايه. ولذلك احنا قلنا زمان للذين يحزنون من فراق احبابهم ويعملوها شغلة بقى ويلبسوا النسوان اسود ويقعدوا يعيطوا، واللي يجي يواسيهم قال بالصوت يبقى الصوت جامد قوي علشان يعني تبقى دي المجاملة صح. الله وتلطم قدامهم شغلانة. نقول له بقى ايه، احذروا ان يوافقكم الله على هواكم في عشق الحزن. لان ما دام تعشقوا الحزن، ربنا يقول لك انت عشقت الحزن وحبيته خلاص، بكره نجيب لك واحد تاني نموته والتاني نموته والتالت نموته. ولذلك تقول ديا للي زعلانين يضحكوا، يخافوا على العيال اللي باقيين، يخافوا على مش عارف ايه خلاص. لانه نقول له عشقت الحزن، اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا. احسن الحزن نسقر عليك مش هيخلي لك حبيب، اوعى بيه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ولذلك ايه، لما واحد يشغل عنك اوعى تذكره بك، اوعى ايه تذكره ايه بك، بل عنه على هجرك. بل عنه على ايه؟ ساعدوا على الهجر، ساعدوا على الهجر بايه؟ بانك انت ما تفكروش بنفسك. زي ما ربنا بيعين الكافر على الكفر ويخليه يطبع له على هجر. والى لقاء اخر ان شاء الله.